القدرية النفاة والقدرية الإبليسية والقدرية الجبرية. القدرية النفاة هم الذين ينفون خلق الله لأفعال العباد، يقرون بالمرتبتين الأوليين، عفوا ينفون المرتبة، يقرون نعم بالمرتبتين الأوليين لكن لا يقرون بالخلق، لا يقرون بالخلق، فيؤمنون بأن الله يعلم الأشياء قبل كونها. هذا بعد أن نطرح ماذا؟ نفاة العلم الذين مر ذكرهم بالأمس، هؤلاء ليسوا داخلين في هذا الإيش؟ التقسيم، لأنهم كفار بدون مناقشة. الذين ينفون علم الله السابق غير داخلين في هذا التقسيم، لكن المنتسبون إلى الإسلام وهم منحرفون في هذا الباب على كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القدرية النفاة، القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد مع أنهم يقرون بالقدر في الجملة، يقولون إن الله تبارك وتعالى هو المقدر ولكنه لم يخلق أفعال العباد، فهو يعلم ذلك ويعلم وقوعه لكنه لم يخلقه ولم يشأه، فنفوا إرادة الله خلق أفعال، بل نفوا خلق الأفعال الله لأفعال من؟ لأفعال العباد. وهؤلاء هم المعتزلة، هؤلاء هم المعتزلة، وشبهتهم في أن الله لم يخلق أفعال العباد هم أنهم قالوا لو أنه خلق أفعالهم ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وبالتالي فإن الله لم يخلق أفعال العباد لأن خلقها يعتبر عبثا، كما قالوا ذلك في الجنة والنار في أمور كثيرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهم المعتزلة، وهم المعتزلة، بينما سيأتينا أنهم يجعلون ما ليس بمخلوق ماذا؟ مخلوقا، عندما قالوا بخلق ماذا؟ بخلق القرآن. أرأيت تناقضهم؟ أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله، وجعلوا القرآن الذي هو كلام الله مخلوقا لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واضح؟ هؤلاء هم القدرية الإيش؟ النفاة الذين قالوا، وهم الذين يسمون القدرية المجوسية. لماذا سموهم القدرية المجوسية؟ لماذا؟ لأنهم أشبه من؟ المجوس. وجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس ادعوا خالقين، قالوا الله خالق، قالوا النور تخلق، النور يخلق ماذا؟ الخير، والظلمة تخلق ماذا؟ الشر. القدرية نفاة الخلق ماذا قالوا؟ قالوا القدرية، أو قالت القدرية المعتزلة، الله خالق العبد والعبد خالق فعله، الله خالق العبد والعبد خالق فعله. ما معنى ذلك؟ يقول الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، يعني أنكروا المشيئة العامة وأنكروا الخلق، ومع ذلك قالوا إن العبد هو الخالق لفعله، فجعلوا خالقين، العبد الله خالق العبد والعبد خالق فعله، والمجوس جعلوا خالقين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق ماذا؟ الشر. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. ثانيا القدرية الإبليسية، القدرية الإبليسية وهم المشركون، فإن حجتهم هي حجة من؟ حجة إبليس، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. احتجوا بالمشيئة على ماذا؟ على كفرهم وعلى شركهم. فهذه القدرية الإيش؟ الإبليسية، وإن شئت قلت القدرية من؟ الشركية. القدرية الشركية، هؤلاء هم المشركون عباد الأصنام، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم به من علم إنهم إلا يظنون يخرصون. هذه تسمى الإيش؟ ما وجه الشبه بينهم وبين إبليس؟ لأن إبليس احتج بالقدر على ماذا؟ على كفره، قال ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أخذه الكبر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه القدرية الإيش؟ الإبليسية. الثالثة القدرية الجبرية الخالصة، القدرية الجبرية، وهم في الواقع أيضا على قسمين: قدرية جبرية خالصة معلنة للجبر، وهم الجهمية المرجئة، حيث قالوا إن العبد مجبور على فعله وهو كالغصن في مهب الريح حيثما تميله يمل. هذه القدرية الجبرية الإيش؟ الجهمية، الجهمية التي جمعت ثلاث جيمات إلحادية، الجهمية الجبرية الإيش؟ المرجئة. هؤلاء مباشرة قالوا إن الله هو الفاعل الحقيقي، وبالتالي عاتب الجهمية ربهم كيف يعذبهم على فعل هو نفسه الذي فعله. فالجهمية جعلوا فعل العبد هو عين ماذا؟ هو عين فعل الله، جعلوا فعل العبد هو عين فعل الله. هؤلاء من؟ خليكم معي. الجهمية قالوا ماذا؟ فعل العبد هو عين فعل الرب، فالله هو المصلي والصائم، وهو والعياذ بالله يعني الكافر والسارق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني جعلوا فعل العبد هو ماذا؟ هو عين فعل الله. هؤلاء هم الجبرية الإيش؟ الجهمية، الجبرية الجهمية. جبرية الأشاعرة في الحقيقة أنهم وافقوهم في نهاية المطاف، وإن كانوا يزعمون أنهم يختلفون عنهم، ولذلك فإن جبرية الأشعري غير واضحة غير مفهومة. يثبتون للعبد كسبا يقع حال مقارفته للفعل، وليس له اختيار ابتداء، ليس له اختيار ابتداء، وإنما له كسب وإرادة فقط محايثة للفعل للحظة الإيش؟ الفعل. فكأنه يقولون مريد بلا إيش؟ بلا إرادة، يعني كأنه يعطى قدرة في تلك اللحظة التي يفعل فيها الفعل، ولم يفعلها باختياره، ولم يفعلها بماذا؟ باختياره. ولذلك قيل أن هناك ثلاثة أمور غامضة، وهي أحوال أبي هاشم وطفرة النظام وماذا وكسب الأشعري. لن نتعرض لطفرة النظام وأحوال أبي هاشم، هذه تدخلنا في متاهات، لكن نبين ما نستطيع بيانه من كسب الإيش الأشعري، وإن كان ماذا ماذا غامضا ليس له معنى، يعني كأنهم يقولون قادر بلا قدرة. الإنسان له قدرة يؤتى إياها حال مقارفته لماذا للفعل، ولكن هذه القدرة لا تأثير لها، إذ أن القدرة قدرة الله، فقدرة العبد هي قدرة الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي ينتهون إلى القول بنفس مقولة من الجهمية شاء وما بوا. هذا هؤلاء هم أقسام القدرية بأنواعهم، القدرية المجوسية وهم نفاة فعل العبد، أي يقول العبد لم يخلق فيه له، ونفاء والقدرية الإبليسية، والقدرية الجبرية، وهم قسمان، قدرية جبرية على منهج جهم، وهم يقولون بالجبر مباشرة بأن العبد مسير ولا يستطيع أن يفعل شيئا، يعني ليس مخيرا مطلقا وليس عنده أي اختيار. رد الله عليهم بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم بين أنه لا يخرج في نفس الآية التي قبلها، لا يخرج عن مشيئة الله من حيث المشيئة العامة، فقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما قوله رحمه الله لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما في مسألة القدر والتعليل، نؤمن بأن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة. القدرية النفاة نفوا الحكمة، القدرية النفاة أفرطوا في الاعتماد على السبب، وبالتالي نفوا الخلق، لأنهم يقولون أن في الخلق خلق أفعال العباد عبث. القدرية الجبرية أيضا نفوا العلة وقالوا إن الفعل هو عين ماذا، هو عين فعل الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد ردت عليهم الآيتان الأخيرتان من سورة التكوير لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما إن احتجت القدرية بقوله وما أصابك من حسنة فمن نفسك، واحتجت الجبرية بقوله يعني قل كل من عند الله، فيرد عليهم بنفس الآيات ما أصابك من حسنة فمن الله لأنه الذي تفضل بها عليك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك اكتسابا ومباشرة وفعلا ومقارفة، وإن كانت هي من الله قدرا وكونا. فهذه أمور لنقف عندها ولا نزيد عليها.